هل تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، بل من الذكر المأمور به حتى عند الدعاء. نعم، وكلما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم.